السلام عليكم. قبل سنتين حصلت قصة في الجزائر في ولاية سطيف. الله يسلمكم، في فتاتين، واحدة اسمها كنزة واختها ميرة، عايشين مع امهم وابوهم، وابوهم وضع المادي جدا سيء وتعبان، ولا هو قادر يصرف على عياله، لكن عندهم عمة هذه الله يسلمكم متزوجة من رجل سبق انه كان متزوج وتوفت زوجته وعنده اولاد اثنين، لكن عندهم اعاقة، واحد فيهم اعاقة عقلية والثاني اعاقة حركية. فتزوجته وصارت تربي عيال زوجها، لكن كذلك العيال هذول كبار وهي تحس انها فاقدة لحنان الامومة، وخصوصا بعد ما اكتشفت انها اصلا تعاني من موضوع الخلفة. في يوم من الايام كلمت اخوها، قالت لي يا اخوي انت عندك بنات ميرة وكنزة وما عندكم مشاكل في الانجاب، لكن انت ما انت قادر تصرف عليهم، وانا محتاجة اني اربي العيال، ليش ما تخليهم عندي؟ قال ابدا انا ما عندي مانع. وكذلك ام البنات قالت ابدا ما في مشكلة. وفعلا راحوا كنزة وميرة وتربوا عند عمتهم، وام كنزة وميرة هم حملت وجابت ولد وبعدين جابت بنت، وما عندها اي مشاكل في موضوع الاولاد يعني. المهم راحت الايام وجت الايام، العمة ما قصرت في البنات ابدا، ربتهم احسن تربية وملوا عليها حياتها يعني سعادة، وحست ان لها قيمة في الدنيا، وصارت تصرف وتداريهم وتدرسهم وكذا. لكن لما كبروا تبين ان كنزة هذه عندها شخصية عنيدة جدا وما تسمع الكلام، والعمة تعبت وياها، وخصوصا لما صارت في عمر المراهقة وتوفى زوجها وما حد قادر على كنزة، حتى انها تركت الدراسة، لكن العمة ما هي قادرة يعني تغصبها ولا هي قادرة، ومستمرة في موضوع تربيتها. وش تسوي بعد؟ راحت السنين وجت السنين، كنزة كل مالة تظهر شخصية مشاكسة، بنت صارت تطلع من البيت بدون استئذان، تغيب زيارات مع صديقاتها، تروح المجمعات، أبدا ولا هي رادة على عمتها، أبوها بعيد وأمها بعيدة وما حد قادر عليها. وكثير من أهل المنطقة اللي عايشين فيها ناس محافظة، وكانوا يشوفون كنزة وهي تطلع وتكلم شباب وكذا، فكانوا يوصلون الكلام حق أم يعني حسبة أمها اللي هي عمتها، إنه ما يصير هالكلام، وشوفي كنزة إيش قاعد تسوي، وتقول أم والله ما أنا ما أقدر عليها، وأنا كبرت الحين في العمر وزوجي متوفي وأبوها بعيد وتاركها لي، وأنا يعني إيش أسوي بعد؟ وتحاول فيها تنصح تعلمها، هذيك عارفة ان هذه اصلا ما هي امها، وعارفة ان هذه عمتها، وان ابوها متخلي عنها وامها متخلي عنها. فصارت البنت ما ترد على احد، ويوم من الايام وتعرف على شاب بنسميه شادي. شادي هذا الله يسلمكم صارت علاقته في كنزة علاقة قوية جدا، وكنزة كانت تحب حب جنوني ومتعلقة فيه، لدرجة أنه كان إذا بيزورها في البيت بدون ما تدري عمتها دخلها داخل البيت عن طريق الكراج، كراج البيت يعني، ويبات عندها. واستمرت علاقتها في شادي أكثر من 8 سنوات. السالفة مو هني، السالفة الله يسلمكم في عام 2020، يعني بعد 8 سنوات من العلاقة، أو تسمع كنزة الخبر اللي قلب حياتها 180 درجة. شو السالفة؟ ولا هذا شادي كاتب كتابه على فتاة أخرى ويبي يتزوجها، والمقرر انه يتزوجها آخر الشهر يعني. وصل الكلام الكنزة ايش سوت فيه؟ راحت للبيت وسوت للفضيحة وقابلت أمه، وأمه كذلك طردتها وقالت لها أنا أصلا ما أتشرف إن واحدة مثلك يعني تتزوج ولدي، وأنا أصلا ولدي كذا مرة يقول لي عنك وأنا رافضة، وأصلا لقينا له بنت أفضل وأحسن ومحترمة، وأنت أصلا بنت مش متربية وعلى حل شعرك، وإحنا مستحيل نعتبرك واحدة من العائلة وإحنا ناس محافظين. كلمت شادي قال لها والله عاد أنا الموضوع مو بيدي، والحب اللي بين 8 سنوات واللي كانوا يخطبوني وكنت أرفض علشانك، وإني كنت يعني ما أرد على أحد، والكل كان يعرف إن علاقتي فيك قوية جدا لأني عارفة بالنهاية أكون زوجتك، الآن تتخلى عني بكل سهولة. قال لا والله شوفي هذيك العلاقة مجرد نزوة وخلاص وانتهى، وأنا ما ضربتك على إيدك، شلون إيش قاعد تقول وكذا. المهم كل يوم صارت تجيهم عند البيت وتقعد تصرخ بالشارع وسط العالم والناس تلتم وشنو القصة. أفضحت عائلة شادي وأمه وأبوه وهلا وجماعته كلهم صاروا يلومون شادي على هالموقف هذا. لا المصيبة وين؟ وصل الكلام إلى خطيبة شادي البنت الجديدة اللي بيتزوجها. هذيك يوم عرفت والتقت في كنزة وكشفت لها كل شيء والعلاقة اللي بينهم قامت البنت ذيك وفسخت الخطوبة، قالت حق شادي قلب وجهك أذرف، ما أبي أشوفك ولا تعرف عليك ومستحيل أتزوجك. أو ينجن شادي وأبوه يقوم ويطرده من البيت، أنت فضحتنا وسوت توجيهنا، حتى الناس اللي رحنا لهم وخطبنا لك بنت ناس محترمة كلهم دروا بسوالفك وطيشك وعلاقتك في هالبنت سيئة السمعة. يعني شوف البنت أصبحت سمعتها سيئة من إيدها، لأنها كانت عايشة في وهم الحب، وأن ما يهمها الكلام لأن بالنهاية راح تتزوجه وخلي الناس تسولف على راحتها، لكن كانت الحقيقة غير. هذاك أصلا مو ناوي الزواج، كان يتسلى فيها. بعد ما شادي أصبح في وضع سيء ومطرود من البيت وانفسخت الخطبة وتدمرت مخططاته، حقد على كنزة بشكل كبير جدا. ولا وصلت تهديدات كنزة، قالت له شوف ترى مو بس هذه، أي وحدة أسمع أنك رايح متقدم لها أروح لهالها وأفضحك هناك ومستحيل أخليك تتزوج. الآن أنا ما أبي أتزوجك خلاص، لكن بدمر حياتك مثل ما دمرت حياتي. قال لها ماشي. يوم من الأيام جلس يفكر بشادي شو يسوي وش الحل وأنا ما راح أخلص منها. قام واتصل عليها قال يا كنزة أبي أقابلك، أبي أتفهم وياك وخلاص، يعني برجع العلاقة وبتزوجك وننهي المشكلة هذه يعني. وأنا كنت مغصوب وأهلي أجبروني على هالبنت اللي أني أبي أتزوجها وما كان باختياري. قالت لا ماشي، ويلتقون ويركبها معاه في السيارة ويروح فيها إلى غابة اسمها غابة فيض غريب، هذه تبعد عن ولاية سطيف تقريبا 30 كيلومتر. أثناء وصولهم للغابة وحديث معاها وأنا آسف واللي صار صار وخلاص نرجع مع بعض وأنا ترى انطرت من البيت بسببك والبنت صدقت يعني. وأثناء ما كان يسولف معاها وواقفين على طرف الغابة ويضربها بآلة حديدية، هذه تستخدم في رفع السيارات، احنا نسميها جيك او في ناس نسميها العفريتة او المهم، ضربها بهالمادة الصلبة على رأسها من الخلف، طاحت البنت تنازع تنزف وفيها روح يعني، وتترجاه تقول له الله يخليك خلاص الله يخليك ما راح أقرب لك مرة ثانية، ويستمر في ضربها على رأسها ضرب ضرب ضرب ضرب لين فارقت الحياة. بعدين صح شوي واكتشف انه ارتكب جريمة والآن شلون يخبي هالجثة، ويتصل على اثنين من أصحابه قال لهم أنا في مصيبة وأبيكم تساعدوني. قالوا شو مسوي؟ قال لهم أنا قتلت حبيبتي كنزة وأبيكم تساعدوني وكذا وأنا متورط. قالوا لا لا تخاف خليك مكانك وإحنا جايين. واحد فيهم إيش سوى؟ راح محطة بترول واشترى قنينة أو نفس الجركل يعبي فيه البنزين، والثاني جايب معاه إطار سيارة، الإطار نفسه أو التاير إحنا نسميه إطار السيارة، إطارات قديمة، ووصلوا لعنده وساعدوه إن شالوا الجثة من داخل سيارة شادي وحطوها داخل الغابة وحطوا الإطارات حوالين جسدها، يعني خلوا لبسوها الإطار على رأسه من جهة الرأس، والثاني سكب البنزين على الإطار وولعوا فيها النار. ليش؟ عشان يبي يخفي ملامحها، وتعرفون إطار السيارة إذا ولع صعب إن تخمد النيران فيه، ويحتاج إلى وقت لين تطفي النار، فتكون الجثة خلاص متفحمة ومستحيل أحد راح يعرف منو هذه البنت أو يوصل يعني إلى معلوماتها وتفاصيل حياتها. منو هذه؟ ما في ملامح، حتى إيدينها حرقوها، حتى الوجه وكذا وملابسها، وشالوا كل إثباتات اللي معاها حرقوها وتركوها في الغابة ومشوا. المهم العمة، عمة كنزة، متعودة على كنزة أنها تغيب من البيت مرات يوم يومين، لكن هالمرة غابت 3 أيام 4 أيام، وخصوصا بعد ما سمعت بمشكلتها مع شادي ومشاكل اللي صارت هي تفتعلها مع أهلها، وكانت خايفة عليها يعني المسكينة، ومرة كبيرة، لكن يوم شافتها تغيب لأيام 3 4 أيام بدأت تخاف، وراحت إلى أصدقاء وصديقات كنزة تسألهم في أحد فيكم شافها، في أحد فيكم يدري وين مكانها وكذا. قالوا لا. طلعت رقم شادي واتصلت عليه، قال أنا أبدا ما بيني وبينها أي علاقة، وإحنا يعني متشاجين مع بعض من زمان وانت عارفة هالقصة. ماشي، تدور تدور تدور وين راحت كنزة، على غير العادة تختفي بهالوقت، وتروح وتبلغ السلطات الأمنية. قالت لهم والله أنا بنت أخوي وعايشة عندي، والبنت عمرها 30 سنة الآن وما أدري وين راحت، والبنت ما معاها لا فلوس ولا معاها يعني مثلا ما أخذ أغراضها وشنطة يعني إنها مسافرة والمنتقلة، لا كل أغراضها وحاجياتها في البيت، فمستحيل إنها غابت من كيفها، أكيد حصل لها مكروه. سجلوا بلاغ رجال الأمن، منتظرين أحد يبلغ، منتظرين يجيهم بلاغ أنها موجودة مثلا محتجزة ولا في مستشفى ولا مسافرة، أبدا ما توصلوا شيء. بعد كم يوم ويجيهم رجل إلى مركز الشرطة وقال أنا بقابل الضابط. إيه تفضل. قال أنا عندي معلومات، لكن أتمنى أنكم تتعاملون مع المعلومات بكل حكمة وما تضرون الشخص اللي أنا ببلغ عنه. قالوا له منو الشخص هذا وش مسوي؟ قال يا جماعة أنا عندي ولدي كنت طاردة من البيت، طالع منه هذا ولده شادي، وشادي بعد ما تخلص من كنزة رجع البيت هو معتذر وكذا، فيقول أنا ولدي كنت طاردة من البيت ورجع ووقف سيارته عندنا في كراج البيت مثل موقف عندهم قديم يعني بجانب البيت. يقول ترك سيارته تقريبا 3-4 أيام ما حركها، والسيارة صارت مغبرة عليها غبار وعليها أوراق شجر فأنا لأول مرة أستخدم سيارته. أنا كان في بالي أني أخذها مشوار، ولما شفتها مغبرة السيارة خذيتها وقلت مرة واحدة أوديها أغسلها إلى محطة غسيل، يعني أغسل السيارة وأروح فيها مشوار. ولما كنت في المحطة وأثناء ما يغسلون المركبة ناداني هذا اللي يغسل، قال لي يا حج ترى السيارة فيها دم. قال شنو؟ قال لي نعم، وفيها رائحة كريهة جدا. يقول أنا يوم جيت وطالع داخل السيارة ولا فعلا فيها أثار دماء ما هي واضحة، لأنها يعني من بين الكراسي وتحت الفرشة وتارك أثر يعني، ورائحتها كريهة جدا، والظاهر أنها صار لها أيام. فما كنت عارف أنا هالدم هذا دم شنو، يعني بشري ولا دم حيوان، وولدي يعني وين كان وش جاب الدم هني. فغسلت السيارة ورجعت البيت لأني ما تحملت الرائحة داخل السيارة. وأول ما رجع ولدي سألته قلت له ليش أنت أصلا موقف سيارتك صار لك أيام ما تستخدمها، غريبة سيارة ما فيها شيء. قال لا أنا أروح مع أصدقائي وكذا. قلت له زين الدم اللي في السيارة هذا يا شادي دم منه؟ قال ها لا ما في شيء وكذا، كنا نصيد طيور والظاهر أن هذا دم. قال لا مستحيل هذا دم للطيور أو الصيد، يعني مستحيل، الدم كثير وناقع وتحت الكراسي وفرشة والمحطة، يعني يا دوب قدروا يشيلون جزء بسيط منه، مستحيل ان هذا دم طيور وحيوانات. تكلم قال ابدا ولا عطاني اي معلومات. لكن انا سمعت الايام الماضية عن اختفاء فتاة اسمها كنزة، وهذه كنزة لها علاقة في ولدي. ولدي كان على علاقة فيها تقريبا 8 سنوات حب، وبعدين راح يعني كتب كتاب على بنت ثانية، وذيك البنت عملت لنا مشكلة. فأنا سمعت أن البنت ذيك مختفية الآن أصلها أكثر من أسبوع، فأنا شاك أن ولدي وراء هالموضوع هذا. رجال الأمن هم قالوا له مشكور يعني أنك بادرت، وخصوصا أن لو أنه ثبت فعلا ان هذا الدم دم البنت كنزة راح يتورط الاب في جريمة قتل. ليش؟ لان غسل السيارة من الدماء، يعني بكرة لو صيدونه مثلا يعتقدون ان الاب متواطئ مع ولده، او انه بيساعد ولده على الهرب، وانه ما حد يكتشفه وانه كذا، لذلك الاب حسبها الف حساب. قال ولدي اذا هو فعلا قاتل انا ليش اتورط، خليني أبلغ وهم أول وتالي راح يصيدونه، يعني راح يكتشفون من القاتل. قالوا له وين السيارة؟ قال السيارة موجودة في البيت. اسحبوا السيارة وعاينوها وفعلا هذه دماء بشرية، لكن ما هم عارفين إذا هذه الدماء ترجع إلى كنزة ولا لا، لأن إلى الآن ما عثروا على جثتها. أمسكوا الولد شادي وين كنزة؟ قال أنا ما أدري وأنا كذا. زين شنو الدم اللي بسيارتك؟ لأن أبوه بلغ عنه. قال بصراحة نعم هذا دم كنزة، لكن أنا كنت معاها قبل كم يوم ورحنا للغابة، وأثناء ما كنت أنا وياها نتناقش هي عصبت علي وزعلت وطلعت سكين وطعنت نفسها، وأنا من الخوف رميتها وهربت. شنو؟ متى الكلام؟ قال اليوم الفلاني، وهو نفس اليوم اللي اختفت فيه كنزة. قالوا له تعال دلينا على المكان. وياخذونه لقريب الغابة. وهو طبعا تورط الآن، هو مكذب عليهم يقول هي إيه اللي طعنت نفسها وأنا رميتها. قال أوكي دلينا على المكان اللي رميتها فيه وين. المهم يدليهم يوم مني يوم مني، ومع تحقيق ويشدون عليه لين بطل جرب. قال لهم يبقى هني مكان الجثة. هو ليش ما يدليهم؟ لأن أول ما يشوفون الجثة راح يعرفون أنه كذاب، لأن ما في طعن في البطن، في ضربة على الرأس فقط، والبنت تم إحراقها وتمثيل في جثتها ومحاولة لإخفاء هويتها. يعني الموضوع مختلف تماما عن اعترافاته، لكن مع إصرار رجال الأمن وهو ورط نفسه وخلاص عطاهم طرف الخيط دلهم على الموقع، ولا هذه الجثة اللي يا ساتر منظرها مرعب. لقوا جثة وحوالينها إطار متفحم، الإطار ما بقى من الإطار غير الأسلاك اللي تكون داخل الإطار نفسه بعد ما يذوب المطاط. والجثة سبحان الله اللي محترق فيها تقريبا الجزء العلوي فقط، أما أرجلها ما جتها النيران. ورفعون الجثة، يوم شافوا المنظر قالوا من اللي حاط عليها الإطار ومن اللي مولع فيها وكذا. تكلم حبيبي، طبعا خلاص أمام الواقع والأدلة قال لهم تفاصيل الجريمة واللي ساعدوني على إحراق الجثة أصدقائي فلان وفلان. ألقوا القبض على أصدقاء الاثنين وتم إحالتهم هم الثلاثة للمحاكمة. في البداية تم إلقاء القبض على الأب، لأن كذلك كانوا بيتأكدون هل هو فعلا لما غسل السيارة كان في محاولة لإخفاء آثار الجريمة ولا أنه كانت بالصدفة. لكن بعدين تم الإفراج عن الأب لأنه ما له أي علاقة، وتم محاكمة شادي وأصدقاء الاثنين بتهمة قتل كنزة، وتم الحكم عليهم بالإعدام. طبعا الإعدام متوقف في الجزاء، من زمان ما نفذوا أحكام الإعدام، يعني يعتبر الحكم في السجن المؤبد، ولا زالت القضية يعني في أول درجاتها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.